قال رحمه الله: كتاب الاستحقاق. هذا أيها الإخوة الباب ينبغي أن نقف عند عنوانه، يعني الإخوة الذين مشوا معنا في الدروس وبعضهم طلاب علم يستدركون أن ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب الذي سماه كتابا وهو أيضا حقيقة، يعني لو قال باب وأدخله ضمن الغصب لكان أولى. هذا الذي جعله المؤلف كتابا مر بنا كما تعلمون مسائل منه في البيوع، لو أنك اشتريت سلعة من إنسان فبانت ملكا لغيره، إذن أصبحت مستحقة، وما أكثر ما يحصل ذلك في البيوع. ومر بنا بالقسمة أيضا أيها الإخوة، عندما يقسم شيء بين اثنين وأكثر فيصبح بعضها مستحقا، إذن مرت أيضا بعض مسائله في القسمة أيضا، وبعضه في الغصب، وبعضها يأتي في الدعاوى والبينات. ولكن بعض العلماء يضع عنوانا فيقول: كتاب الاستحقاق والغصب. ولعل الذي دفع المؤلف لأن يفصله عن الغصب لأنه يختلف عنه من حيث النتيجة، فهذا كل منهما عنده مال لغيره، لكن ذاك تعدى وأخذه عن علم وقهر، وهذا لا يعلم اشترى هذه البضاعة أو تحولت إليه، وربما ما اشتراها، ورث مالا من مورثه ثم تبين أن هناك وارثا لا يعلمه فيرجع عليه ببعض ما معه، وقد يكون هذا الوارث أولى منه فيحجبه فيأخذ المال ويخرج هو أيضا، والشواهد على ذلك كثيرة جدا. إذن بعض العلماء يجعله كتاب الاستحقاق والغصب، ولو أن المؤلف قال الغصب وعقد في آخره فصلا لكفى، وكونه أيضا أورده في كتاب مستقل أو في باب ليبين أهميته فلا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. والاستحقاق أيها الإخوة هو إضافة الشيء إلى غير من هو بيده، إضافة الشيء إلى غير من هو بيده لكونه يستحق ذلك الشيء. فأنت مثلا اشتريت دارا من إنسان، وإذا بهذه الدار مملوكة لغيره، أنت لا تعتبر معتديا ولا غاصبا لأنك اشتريتها بمحض حقك، لكن لو علمت بأن هذه الدار مغصوبة أو أن هذا الثوب مسروق أو غير ذلك، فأنت تكون قد شاركته في الإثم، فبذلك تكسب إثما كما يكسب الإثم. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت تشتري شيئا لا تعلم أنه مغصوب ولا مسروق ثم يتبين، حينئذ أنت لا إثم عليك، لكن ما الحكم في هذا الشيء الذي تبين؟ المؤلف في هذا الكتاب خالف منهجه الذي مضى عليه كليا، فلم يعرض إلا لمذهب المالكية وسكت عن الأئمة الثلاثة. لكن أقول لكم من حذاقة المؤلف ودقة فهمه أشار إلى عبارتين في آخر الكتاب أعطانا تصورا عن مذاهب الأئمة، لأنه بخاصة في مذهب الإمامين والشافعي وأحمد أعطانا ما يشير إليهما. والمؤلف هنا لم يقف على خلافات موزعة متشعبة كالحال في بعض المسائل، وإنما هي قليلة، ووقف على الخلاف في المذهب، ولعله كما قلت لكم لم يجد من أفرده بكتاب مستقل إلا المالكية، وابن حزم في كتابه المحلى عنون له بكتاب الاستحقاق والغصب. لكن عندما تأتي للمذاهب الأخرى تجد كما قلت لكم أنه موزع بين تلك الكتب. ونستمع إلى ما في الكتاب، والمؤلف قسمه تقسيما، ولا شك أنه في بعض الأمور هناك اتفاق بين الأئمة وفي بعضها خلاف، ومن فهم كتاب الغصب معنا فهما دقيقا لا يرى تباعدا بينه وبين الاستحقاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق، وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها. ما هي الأشياء التي يعني تثبت بالشرع؟ الأشياء التي تثبت بها شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أو لدع أناس دماء رجال وأموالهم. ثم انظروا كيف وضع الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة: ولكن البين على المدعي واليمن على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم وما أكثرهم في كل زمان وبخاصة في هذا الزمان، فكم سيبتلى الناس؟ يأتي إنسان فيقول هذا هو بيتي، وربما يأتي أيضا ببعض شهود الزور. لكن بحمد الله أصبحت الأمور الآن مثبتة، وهناك ماذا الصكوك والسندات، فأصبحت هذه الأمور صعبة، إلا أنه ربما في بعض الأمور اليسيرة. لكننا نتكلم عن حكم فقهي. لو يعطى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة عظمى فقهية أيضا وضعها العلماء: البين على المدعي واليمين على من أنكر. إذن فقد يأتي إنسان فيقول هذا بيت، إذن بماذا تثبت الدعوى كما قال المؤلف شرعا؟ وبماذا تثبت شرعا؟ إما بالإقرار وإما بالبينة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظاهره. إذن البينة لا بد أن تكون هناك بينة، والبينة تكون بالشهادة، وتعلمون الشهود يختلفون في المسائل، فمما يتعلق بالأموال ونحوها فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وفيما يتعلق بماذا بثبوت الزنا لا بد من وجود 4 شهداء كما هو معلوم. نعم. قال: أن الشيء المستحق من يد إنسان، وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها، إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء، أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله. هو أيها الإخوة قد يصل إليه عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة أو عن طريق الميراث أو عن طريق العطية أو غير ذلك، أو عن طريق الصدقة. إنسان يسرق مال إنسان ويتصدق منه ويقول ربما يعني يكفر الله عني، يعني يتصور أنه بهذا العمل يكفر له. نعم. قال: ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده. إذن هذا الذي استحق ربما يبقى على حاله، وهذه المسألة ليس فيها خلاف عند العلماء. إنسان غصب دارا، وما نقول غصب دارا، اشترى دارا لأن هنا الاستحقاق، فتملكها ثم ظهر مستحق لها، ففي هذه الحالة والدار لم تتغير، لم تتهدم ولم يضيف إليها بناء جديدا، فترد إلى صاحبها ويرجع على ماذا الذي غرر به في هذه الحالة. لكن ربما هذه السلعة تزداد، وهذه الزيادة قد تكون من ماذا؟ بدون سبب، يعني من الله سبحانه وتعالى. صغير يكبر مثلا، حيوان يسمن، وربما أيضا تكون من الإنسان كان يشتري دارا مثلا 50,000 ثم يضيف إليها بناء 25,000، ففي هذه الحالة يرجع إليه. إذن غير فيها، هل يأخذ القيمة أو هل يشترك معه كل بقدره؟ وإن كنا بالاشتراك فهذا يأخذ مثلا له 50 وذاك له 25، هذا ما سيشير إليه المؤلف، وهو في كل ما أورد لكم ينقل عن كتاب المحلل ابن حزم، ولكن ابن حزم فصل أكثر منه. قال: ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان، أو يكون لم يتغير. ثم لا يخلو أيضا أن يكون المستحق منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاستحقاق. قال: وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق، وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها، إذا صار إلى ذلك الإنسان. بينا أن ما يثبت شرعا هو ما يأتي عن طريق الشهود أو الأدلة أو الإقرار، يعني إما أن يثبت بالشهادة وإما أن يثبت بإقرار. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله، لأنه قد يتبين أن ما في يد هذا الإنسان مستحق، لكن هل كله أو بعضه أو لا؟ قد يكون ما في يده مستحقا جميعا، وربما كان بعضه، وربما كان أقل، وربما كان أكثره. قال: ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان، أو يكون لم يتغير. ثم لا يخلو أيضا أن يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن أو مثمون. هذا كله مقدمة، سيعود المؤلف بعد ذلك للحديث عنه. قال: فأما إن كان استحق منه أقله فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده. أشرت في درس ليلة البارح لأن المؤلف عرض في هذا الكتاب مذهب المالكية، لكنه جاء في نهايته فأشار بإيجاز إلى ما يتعلق بالمذاهب الأخرى، والحديث في هذا الكتاب لا يختلف كثيرا عن الغصب، فإنه كما عرفنا في مذهب أكثر العلماء وبخاصة الشافعية والحنابلة فإنهم يرون المثل، ويرون في مثل الأقل والأكثر هو أن يرد، وليس كما قال المالكي، والمؤلف سيشير إلى ذلك إن شاء الله. قال: فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده، وليس له يرجع بالجميع. وأما إن كان استحق كله، لماذا؟ لأنه كان قليلا، لأن حقه في هذه الدار أو في هذه السلعة قليل، فهو لا يمثل أكثرها، وإنما الأكثر هو ملك لمن باع وأصبح ملكا للمشتري، فالقليل عندهم لا يؤثر على الكثير فيرد، لكن عند الجمهور يرون رده، لأن البيع لم يكن مستحقا إذ بيع دون أن يوافق أحد الشريكين. قال: وأما إن كان استحق كله أو جله فإن كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه. وهذا لا خلاف فيه، هذا متفق عليه بين العلماء. إن كان اشتراه بثمن، يعني اشتراه بنقد، وربما اشتراه بعوض، كان يبيع دار بدار، أو يبيع ثوبا بثوب، أو يبيع برا ببر، ولكن يشترط في ذلك الحذر من الوقوع في الربا. نعم. وإن كان بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فيما يتعلق بالربويات الستة التي مرت لنا في كتاب الربا. وإن كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير. المثمون الذي هو عرض دار بدار، أو ثوب بثوب، أو سلعة بسلعة وغير ذلك. فإن تغير تغير يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء. قال: وإن كان المال المستحق، ومن العلماء من يرى أنه يرجع بالمثل. قال: وإن كان المال المستحق قد بيع فإن للمستحق أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينه. قال رحمه الله: فهذا حكم المستحق، والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق، فإن تغير الشيء المستحق فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان. كما هو الحال بالنسبة للغصب، ورأيتم هناك أن المغصوب قد يزداد زيادة متصلة، جارية تسمن أو داب كذلك تسمن، وربما يتأثر بالنقص أيضا بأن يمرض أو يضعف الخادم أو نحو ذلك. قال: فأما إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي استحق من يده الشيء أو بزيادة من ذات الشيء، فأما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق، مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام. يعني إنسان اشترى جارية من إنسان لا يملكها، والمشتري يظن أنها ملك له، ثم تبين أنها غير مملوكة فيأتي المستحق فيأخذها، وقد سمنت هذه الجارية أو كبرت أو كذلك الدابة يأخذها على حالها لأن هذا بدون سبب منه. نعم. قال: وأما الزيادة من قبل المستحق منه فمثل أن يشتري الدار فبنى فيها فتستحق من يده. يعني اشترى دارا فأضاف إليها بناء، كان تكون من طابق واحد دور واحد فأضاف إليها دورا آخر، أو أقام فيها مباني أو حسنها أضاف إليها إضافات فرفعت من قيمتها، فبدل أن كانت مثلا تساوي 30,000 أصبحت تساوي 40، إذا زاد فيها الربع وربما يزيد فيها الثلث وربما يزيد النصف ربما أكثر. قال: فإنه مخير بين يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه، وبين يدفع إليه وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قيمة ما استحق أو يكونا شريكين. يعني هو مخير في ذلك، إما أن يعطيه القيمة يعني قيمة الدار ويذهب، وإما أن يعطي هذا ذاك قيمة الزيادة التكلفة التي تكلفها في إضاءة الإضافات على هذه الدار ويأخذ الدار، وإما أن يكون شريكين كل بحسب حصته. قال: وبين أن يدفع عليه المستحق من يده قيمة ما استحق أو يكون شريكين، هذا بقدر قيمة ما استحق من يده وهذا بقدر قيمة ما بنى أو غرس. نعم. قال: نعم. وهو بقدر ما استحق من يده وهذا بقدر ما بنى وغرس. نعم. قال: وهو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ترون فيه عدل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما إن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه. هذه هي التي حقيقة فيها نقاش وكلام للعلماء، إن كانت هنا ولادة يعني جارية، اشترى إنسان جارية يظن أنها ملك للبائع ثم تبينت أنها ليست ملكا له، وأيضا من الصور أيضا أن يتزوج إنسان أمة على أنها حرة ثم تبين أنها أمة جارية خرجت من يد مولاها فلحقت بقوم بحي من العرب فتزوجت رجلا على أنها حرة فجاء أولاد، ثم بعد ذلك يظهر عليها سيدها، وهذه واقعة حصلت. قال: وأما إن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه مثل أن يشتري أمة فيولدها ثم تستحق منه، أو يزوجها على أنها حرة فتخرج أمة. نعم، جاء بالمثال. قال: أو يزوجها على أنها حرة فتخرج أمة، ويذكرون من الأمثلة في ذلك أن أمة لحقت بقبيلة طي فتزوجها رجل على أنها حرة ثم جاءت بأولاد له فظهر عليها سيدها، يعني استطاع أن يتبعها فيلحقها فيجدها، فرفع ذلك الأمر إلى عثمان رضي الله عنه، إذن وقع في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه فأمر برد الجارية وأولادها لأن هذه غارة يعني غرت به، والمسألة فيها خلاف معروف بين الفقهاء. قال: فإنهم اتفقوا على أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد. وأيضا حصلت قصة أيضا وشبيهة بهذه في قصة رجل باع جارية لوالده فتزوجها رجل يعني فتسراها رجل فجاءت بأولاد، ثم إن الأب خاصمه عند عمر فأمره بأن يرد الجارية والولد فقال أولادي، فقال دع أولاد. المسألة فيها خلاف أيضا. نعم. قال: فإنهم اتفقوا على أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد، واختلفوا في أخذ قيمته. نقف عند هذه، يعني عندما يشتري إنسان جارية ثم يتصراها فتأتي منه بأولاد ثم يظهر أن هذه الجارية ملك، لأن هذه الجارية ملك لغيره، فما الحكم هنا؟ المؤلف يقول بأنه لا يرجع بالأولاد. نعم. قال: واختلفوا في أخذ قيمتهم، وأما الأم قد نقف واختلفوا في أخر قيمتهم. هنا إشارة من المؤلفون أقوال ثلاثة، يعني عندما يأتي الأولاد في مثل هذه الحالة اختلف العلماء، فمن العلماء من قال إنه أي المالك الحقيقي الذي استحق هذه الجارية والتي اشتراها إنسان ظانا أنها ملك للبائع، إذا ظهر مستحقها الأصل قالوا بعض العلماء قالوا يأخذها ويأخذ قيمة الولد، هذا القول الأول. وبعضهم قال يأخذ الجارية ولا يأخذ عن الولد شيئا لا قيمة ولا غيره، وبعضهم قال يأخذ قيمة الجارية وقيمة الولد ويبقيان عند المستحق من. هذه خلافات موجودة في المذاهب الأخرى، المؤلف لم يشر لكنه قال القيمة وغيرها. قال واختلفوا بأخذ قيمتهم، وأما الأم فقيل يأخذها بعينها. وقيل هو أشار إلى واحد من هذه الخلافات. نعم. فقيل يأخذها بعينها، وقيل يأخذ قيمتها. قال وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية. يعني بنكاح ما معنى؟ إنسان يعني تزوجها على أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فما الحكم هنا؟ هذا هو ما يشير إليه المؤلف. قال وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية، فلا خلاف أن لسيدها أن يأخذها، ويرجع الزوج بالصداق على من غره، وإذا ألزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره، لأن الغرر لم يتعلق بالولد. قال رحمه الله تعالى وأما غلة الشيء المستحق، المستحق. وأما غلة الشيء المستحق فإنه إذا كان ضامنا بشبهة ملك، يعني غلته مثل أن يكون بستانا مثلا له ثمر، فما حكم الغلة هنا؟ هل تعامل معاملة الغصب وأنها تختلف عنه؟ نعم. قال فإنه إذا كان ضامنا بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة للمستحق منه. هو ضامن بشبهة ملك لأنه أصلا اشترى هذا البستان هذه المزرعة ظنا منه أنها ملك للبائع، فهي لو تلفت في تلك الحال فالضمان عليه، إذن هناك ضمان، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. نعم. ومعنى الخراج الغلة والنماء. قال وأعني بالضمان أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده، وأما إذا كان غير ضامن مثل أن يكون وارثا فيطرأ عليه وارث آخر فيستحق بعض ما في يده فإنه يرد الغلة. هنا ليس ضامنا لأنه وارث، ورث جملة من الحيوانات نصيبه من الميراث، ثم بعد ذلك تبين وارث ينازعه في ذلك، وهذا يحصل خصوصا في الأزمنة السابقة، فإنك ترى أناسا يتزوج ويترك أولادا ثم ينتقل إلى مكان آخر وتنقطع أخباره، وربما تزوج وجاءه أولاد ولا يدرى، فتقسم تركة التي كانت في ذلك المكان ثم يظهر أولاده فيكون مستحقون، وربما يكون هذا الذي ظهر يحجب الآخر أيضا أي الذي ورث عن الميراث، وربما يشركه في ذلك. إذن هنا يقول المؤلف لا ضمان في هذه الحالة. قال رحمه الله وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى في ذلك ثمنا مثل العبد يستحق بحرية، فإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن، ففيه قولان: أنه لا يضمن إذا لم يجد على من يرجع، ويضمن إذا وجد على من يرجع. وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق فقيل يوم الحكم. تعلمون هناك دعوة والمدعى عليه قد يوقف ثم بعد ذلك يصدر الحكم ثم التنفيذ، فمن أيها يبدأ؟ هل من وقت منعه من التصرف في هذا الملك، أو من حين صدور الحكم عليه بأنه الملك مستحق للآخر الذي ادعاه، أو من الوقت الذي ماذا نفذ فيه الحكم؟ قال وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق فقيل يوم الحكم، وقيل من يوم ثبوت الحق وقيل من يوم توقيفه. وهذا تعلمون يظهر له فائدة لأنه ربما تكون دار تؤجر، ولو طبق من حين أن يوقف ربما يدرك الأجرة فيأخذها، وكذلك ثمر المزرعة. لكن ربما لو كان من وقت الحكم يكون قد خرجت تلك الثمرة واستفاد منها المستحق منه وذهبت له، فالنتيجة تختلف. قال: وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة، فإذا كانت أصولا فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده، فقيل إنها للمستحق ما لم تقطف، وقيل ما لم تيبس، وقيل ما لم يطب. يعني هل هو من وقت ما لم تقطف يعني تقطع، أو من وقت تيبس حتى تكون جذاذا، أو من وقت القطع قطع الجذاذ؟ نعم، يعني صرام النخل أو ثمى. وقيل ما لم يطب، ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يده، لأن هذا الذي قام عليها سقاه، وهو أيضا يعالجها بالإصلاح والتأبير وغير ذلك. قال: وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار. وأما إن يكون الإبار الذي يعرف بالتلقيح، يعني تلقيح النخل يؤخذ من الذكر فتلقح الأنثى. قال: وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار، وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إن جذت. وهذا هو رأي الأكثر أيضا. قال: فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إن جذت، ويرجع بالسقي والعلاج. يعني جذت يعني صرمت. وقال أشهب: هي للمستحق ما لم تجذ، والأرض إذا استحقت، فالكراع إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض، وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه، وأما إن كان بغير نقصان فإن كان من غير سبب المستحق من يده فلا شيء على المستحق من يده، وأما إن كان فلا شيء على المستحق من يده، وأما إن كان أخذ له ثمنا مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخر. يعني يبيع الأنقاض ثم يستحقها آخر، فإن ذلك يرجع عليه بما أخذه من هذا النقيض الذي هو نقض الدار، فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقص. قال القاضي: ولم أجد في هذا الباب خلافا. من هو القاضي؟ القاضي هو ابن رشد، وهو يعني يطلق ذلك ماذا اللقب على نفسه، وكان يذكره كثيرا في أوائل الكتاب، لكنه انقطع عنه منذ فترة طويلة، فعاد اليوم فقال القاضي. إذن القاضي هو ابن رشد الحفيد صاحب هذا الكتاب. قال: ولم أجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلت فيه من مذهب مالك وأصحابه. رأيتم، يعني يقول بأن هذه المسائل المتعلقة بالاستحقاق لم أقف على خلاف يعتمد عليه، أي خلاف له أدلة وله حجج ونحو ذلك، وإنما هي أرى. والسبب ذلك كما قلت لكم أن العلماء إنما بعضهم يتبعه بكتاب الغصب، وبعضهم يجعله مفرقا في أبواب عدة. قال: ولم أجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه، وهي أصولهم في هذا الباب، ولكن يجيء على أصول الغير. أصول الغير يقصد بذلك الأئمة الذين أشرت إليهم، وقد عرفتم طريقتهم ورأيهم فيما يتعلق، وبخاصة بعروض التجارة، إذا كان عربا فإن كان موجودا أخذ، وإن كان قد تلف أخذ مثله، وكذلك الحال بالنسبة للدراهم والدنانير والمكيل والموزون، كل ذلك عرفناه في كتاب الغصب. قال: ولكن يجيء على أصول الغير أنه إذا كان المستحق مشترا بعرض وكان العرض قد ذهب، أنه يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته. نعم. وهم الذين يرون في جميع المثلثات المثل، وهم الشافعية والحنابلة كما مر بنا، والمالكية أيضا يوافقونهم في بعض المواضع. وكذلك يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليلا أو كثيرا. إذا استحق منه قليلا أو كثيرا، وهذه نقطة الخلاف الأخرى. هناك ترون في مقدمة هذا الباب فرق بين القليل وبين الكثير وبين الكل، فالقليل جعل له حكما، أما الأئمة الآخر وبخاصة الشافعية والحنابلة فلا يرون فرقا، ما دام أن له جزء من هذا الملك فله الحق أن يعاد الملك كما كان. قال: وكذلك يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليلا أو كثيرا، لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراب. قال رحمه الله: كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله. يعني هو كتاب ذكر فيه مسائل قليلة جدا، وهي في الحقيقة لو ضبطنا أصول الغصب وكذلك ما مر بنا في البيوع عندما يكون مستحقا لعرفنا من في هذا الباب. ولذلك ترون أن المؤلف ما أورد شيئا للأئمة الآخرين، بل أعطانا أصول مقاييس في آخر هذا الكتاب، وهو حقيقة أقل من فصل، يعني هو يعتبر فصلا صغيرا